من القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رعشة أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون، مع أجمل الإهداءات والتهاني، ودائما أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. وحلقة اليوم مستمعينا استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي عن المصايف والبلاجات والأجواء الصيفية وأحلى الذكريات. ومعنا من الأسبوع الماضي رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا أغنية شط اسكندرية للفنانة فيروز. والإهداء إلى الزوجة الحاجة أم أشرف، وإلى دكتور أشرف وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية بالسعودية. وإهداء إلى مستر شريف قاسم، وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة، وإلى جميع الأهل في ميت عزون بالمنصورة. وهي نستمع لشط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط معينا. ومن شط اسكندرية الطاير يا هوا للفنان محمد رشدي، اختيار دكتور صفوت كامل، وبيديها لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص للإخوة والأخوات والأصدقاء. ويهدي الأغنية القادمة من الأقصر الأستاذ صلاح جبالي إلى الزوجة الغالية أم عمر، وإلى الأبناء عمر ومريم ومحمد صلاح، وبيدعي لهم ربنا يحفظهم، اللهم أمين. وهيا نستمع لطاير يا هوى. طاير يا هوى طاير عليك، رايح يا هوى خد العليك، قصة الهوى بتدي العليك. علينا الصيف الهوى وتفتن علينا اوعى يا هوى تخبر اهالينا بعيد عن عينينا فينا يا هوى للبحر جينا والشط وناس بعيد عن عينينا وحلفنا الميا للنار علينا ناوي يا هوى تخبر أهالينا عن مية قصتها معايا عارف يا هوى ايه الحكاية مكتوب عن مية قصتها معايا ودارتها الموجة خايفة علينا منك يا هوى ومن اهالينا تخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا دايما يا بحر تخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا لكن الهوى ماله ومالنا أمرك يا هوى خبي أهالينا مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ علي محمد حسين الزيات عايز يسمع معانا أغنية أنا قلبي إليك ميال وبيقول إن الأغنية دي لها ذكرى عزيزة جدا عليه كان بيسمعها في المصيف مع الأسرة وكان وقتها بيحب بنت خالته ودلوقتي طبعا هي زوجته وحابب يهدي الأغنية النهاردة إلى الأستاذة منى محمود زوجته العزيزة وإلى الأبناء رانيا ودعاء ومصطفى وإهداء خاص لكل فرد في الأسرة وبيصبح على كل المستمعين وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج وعايز يسمع معانا نفس الأغنية أنا قلبي إليك ميال بداية من مقطع وبحبك قد عينيا والإهداء إلى أولاد شقيقي أحمد محمود الخردلي بضرائب الإسكندرية وإلى زوجته أولاده يوسف وهاجر وإلى محمد محمود الخردلي بجمارك الإسكندرية وإلى زوجته أولاده أمير وآسر وإلى ابن شقيقي محمود عصام الخردلي بالسعودية وإلى زوجته أولاده أيضا وإلى جميع أهالي مركزي شبرخي وإتاي البرود وهي نستمع للأغنية القادمة وبحبك أبدع لي حتى أكثر منها شوية وبحبك أبدع لي حتى أكثر منها شوية وسهلت وحلفها على طول هي وسهلت وحلفها على طول حتقول لك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقول والبنك انت فرحتنا والدنيا انت بهجتنا والبنك انت فرحتنا والفرحة انت يا حبيبي حلاوتنا وابتسامتنا انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزان انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذة سمر أحمد العايدي حابة تسمع معانا جزء من أغنية زي الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ وتحديدا من كوبلي وخدتني من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر، والإهداء لإهاب عادل وإلى صديقتي الغالية إحسان وإلى منى ورباب وعليا أعز الناس اللي بيشاركوني في حب أغنية العندليب عبد الحليم حافظ. وأغنية زي الهوى تحديدا كانت عندنا في شريط كاسيت لونه أخضر، وكانت الأغنية اللي بنشغلها طول طريق سفرنا وعودتنا وكمان في سهرنا في الفرندا في المساء. وطبعا كنا بنسمع أغاني أيضا لعمرو دياب ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، لكن كل الروقان والانسجام والاستجمام مع أغنية زي الهوى. وبتقول يا رب اختيار يعجب السادة المستمعين. بنشكرك جدا أستاذة سمر على رسالتك الكريمة، وهيا نستمع لزي الهوى. وخدته من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا. وخدته من إيدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسهرنا وحكينا. وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بإيديا ماسك الهوى من الهوى يا حبيبي من الهوى يا حبيبي سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بيدي ماسك الهوى وقامل الهوى يا حبيبي قامل الهوى يا حبيبي. معينا وهذه رسالة من الأستاذ نبيل العباسي بيتقدم بأطيب الأمنيات السعيدة وإهداء إلى الإبن الغالي عمار غنيم بمناسبة النجاح، ويشارك في الإهداء دعاء العباسي محسن العباسي رندا رزق رهف عبده، والكل بيقول عمار ألف ألف مبروك. وهذا إهداء أيضا من بابا محمد صالح وماما أفكار رفاعي وتيتا الحاجة أم ناصر إلى الإبنة الغالية إسراء محمد صالح بمناسبة النجاح والتفوق، ألف ألف مبروك وتهنئة من عم رأفت أحمد والخالة وفاء رفاعي والخالة رانيا رفاعي والأبناء مصطفى وأحمد وإيهاب، ومن العمة سامية صالح والعم عبد الناصر صالح وزوجته والأبناء حبيبة وأمال وعبد الرحمن، وتهنئة أيضا من العم جمعة صالح وزوجته والأبناء شروق وشهد وصفاء ورماس، والكل بيقول الإبنة الغالية إسراء محمد صالح ألف فألف مبروك النجاح والتفوق. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. عريسي جه انا جايه اهو، عريسي جه مستمعينا، وهذه تهنئة بمناسبة قدوم المولودة الجديدة أيصل وإهداء من الأستاذ ماهر عبد الله زكي إلى الأسطى أحمد السيد عطية الشهير بأحمد السمكري وإلى زوجته سارة، وبيقول لهم ربنا يسعدكم بالمولودة الجديدة أيصل وتشوفوها أسعد الناس، ويشارك في التهنئة الوالد والوالدة والأهل والأقارب بمدينة ديار بنجم المحطة ومنطقة الساحة الشعبية بديار بنجم البلد. وهي نستمع لأغنية السبوع. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ علاء إمام، ورسالة الحقيقة معنا أيضا من الأسبوع الماضي، بيقول يا رب تكونوا بخير، واللي زعلان من أخوه أو صاحبه من كلمة قالها في لحظة غضب ياريت يسامحه، وعايز يسمع أغنية الفنان محمد رشدي اختار لك صاحب، والإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع لاختار لك صاحب. للزمان اختار لك صاحب، للزمان للزمان للزمان دور على صاحب، للزمان للزمان للزمان اختار لك صاحب، للزمان للزمان للزمان دور على صاحب، للزمان للزمان معنا. وهذه رسالة من الأستاذ عادل أبو النور من كفر شنوان منوفية، عايز يسمع معنا أغنية العيون السود، وتحديدا الكوبليه الأخير، والإهداء إلى الأولاد مهند عادل، سلمى سامي، فداء عادل وسيلين، وإلى محمد سمير، وإلى سمير محمد سمير، وإلى جهاد شوقي وأسيل محمد، وإلى الأصدقاء الأساتذة محمد ربيع، حسام زكريا، علاء إمام، بيومي دراز، عيد محمد حسن، سيد جمال، وعبد الرحمن، وإلى الأهل والأصدقاء في كفر شنوان منوفية، وإلى جروب أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون على فيسبوك. وهذه رسالة أيضا مستمعينا من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، بيتقدم بكل التحية والتقدير لكل الأصدقاء الأحباء، وبيقول على فكرة أنا هعمل منظار المعدة يوم 6/7. ألف سلام على حضرتك الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، وهي نستمع للأغنية القادمة. كل غنوة على الفرح كانت، على الجرح كانت، على الصبر كانت، الحب كتبتها وقلتها، كانت عشانك كل غيره، الفرح كانت، الجرح كانت، الصبر كانت، الحب كانت، كتبتها وقلتها، كانت عشانك كل غنوة، الفرح كانت، الجرح كانت، الصبر كانت، الحب كانت، كتبتها وقلتها، كانت عشانك كل دواء إلا بحنان، كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها أنا وقلتها كانت عشان، كل غنوة الفرح كان، الجرح كان، الصبر كان، الحب كان، كتبتها وقلتها كانت عشان، كل دمع مع دمع، كل دمع مع دمع، الخد سالت عليه شنامت في عيون منام، للدنيا قالت جرح الهوى مالوش دوا، مالوش دوا إلا بحنانك، قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك ليلي وانا سهران، سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد كل كلام في الحب اتقال، في الصبر اتقال، بحبك وانا سهران، سنين ما بنام وبقول موال، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك قد اللي جات من عمري، بحبك قد اللي فات من عمري، بحبك قد اللي جاي من عمري، بحبك بحبك. مستمعينا، وهذه رسالة من الشيخ عبد الله عبدو حابب يسمع معنا أغنية أنا والعذاب وهواك لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والإهداء لأسرة البرنامج ولأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وطلب الاستماع أيضا لمحمد عبد الوهاب الأستاذ فوزي أبو إسلام من شبرخيط، وبيقول أنه من عشاق صوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وألحانه أيضا، وورث هذا الحب والتعلق من والده وجده محمد حسين النجار الله يرحمه، وكان مصيف العائلة في رأس البر زمان، وفي أجواء المساء والسهرة لازم يكون معانا صوت الفنان محمد عبد الوهاب، وحب بيسمع له أي أغنية، وهي نستمع للأغنية القادمة. أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، آخرتها إيه وياك، آخرتها إيه وياك، وياك آخرتها إيه وياك، اللي انت ناسينا، اللي انت ناسينا، انا وعدنا وهواك عايشين لبعضينا، حبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه وقلت أغني وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي وقلت أغني وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي واحسر شبابي معك كل وقت فضينا صابر وبستناك والصبري مش لينا واحسر شبابي معك كل وقت فضينا صابر وبستناك والصبري مش لينا معينا. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.